الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 76 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى تطرق إلى مسائل مهمة متعلقة بالأولياء، وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يلي من المسائل: المسألة الأولى أن الولي مهما بلغ من الصلاح والتقى فإنه لا يصل إلى مرتبة النبوة، بل النبي أعظم من الولي، بل كما قال رحمه الله: نبي واحد خير من جميع الأولياء. لماذا؟ لأن الله اصطفى للرسالة والنبوة الخيار من خلقه، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذه المسألة بإجماع أهل العلم، بل ذكر ابن حزم في الفصل أن من قال بأن الأولياء أفضل من الأنبياء فقد كفر، وأن هذا كفر وردة. وهذه المسألة ذكرها الطحاوي لوجود من يخالف فيها من الرافضة وبعض المتصوفة ونحوهم، فعندهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء، حتى قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني عندهم الترتيب: الولي أفضل شيء، ثم النبي، ثم الرسول. أفضل خلق الله وأفضل البشر الأولياء، ثم بعدهم يأتي الأنبياء، ثم يأتي بعدهم الرسل. وهذا كما قال ابن أبي العز في شرحه، قال: وهذا قلب للشريعة، لأن الولاية ثابتة للمؤمنين، تحصل للمؤمنين، وأما الرسالة فهي خاصة، وأما النبوة فهي خاصة، والرسالة أخص من النبوة، فليس كل الأنبياء رسل كما سبق بيانه، ولكن الرسل اختصهم الله بالرسالة فهم أخص من الأنبياء. فقلبوا الشريعة جاءت بأن أفضل البشر الرسل، ثم الأنبياء، ثم يأتي بعدهم صالح المؤمنين وهم الأولياء، فهم قلبوا بهذا الشريعة. وهذا يقول به بعض المتصوفة وينسب إلى ابن عربي وغيره من الاتحادية والحلولية ونحو من أهل الضلال، كذلك يقول به بعض الرافضة، كما قال بعضهم: من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا من كلام بعض الرافضة، يرون أن أئمتهم لهم مقام لا يبلغه الأنبياء والرسل ولا الملائكة. سأل الله لي ولكم العافية. وهذا لا شك أنه كفر وردة، كما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: من هو الولي، وكيف تنال الولاية؟ والجواب عن ذلك ذكره الله في القرآن، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الولي، المؤمن التقي الذي يفعل ما أمره الله عز وجل به، ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه، فيبدأ بالفرائض ثم يتزود بالنوافل، يأتي بالفرائض ثم يتزود بالنوافل. وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الولي، وما هي شروط الولاية، وكيف تتحقق للعبد. يكون ذلك بالقيام بالفرائض ثم بعد ذلك بالنوافل. وأما ما يفعله بعض الناس من التقرب إلى الله بالنوافل وتضيع الفرائض فهذا لا يؤدي إلى الولاية، بل هذا من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وهنا يتبين لنا بطلان من ذهب إلى أن الأولياء أفضل من الأنبياء. لماذا؟ لأن الولي لا يكون وليا حتى يكون متبعا للرسول، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالولي لا يكون وليا ولا يصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسول، فكيف يكون أفضل منه؟ المسألة الثالثة: التصديق بما صح من كرامات الأولياء. وسبق في التعليق على الواسطية ذكر الفرق بين خوارق العادات، بينما يكون آية للنبي أو كرامة للولي أو من خوارق المشعوذين والشياطين ونحو ذلك. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة بالإجماع التصديق بما صح من كرامات الأولياء. وهنا قيد مهم وهو قوله صح، أي ثبت وجاء بروايات صحيحة. لماذا؟ لأن كثيرا مما يروى في هذا الباب يكون من الكذب والغلو في حق بعض الأولياء، بل قد يكون أحيانا في غير الأولياء، يكون من الكذب في غير الأولياء ومن القصص المكذوبة التي لم تثبت لا بسند صحيح ولا يقبلها العقل السوي، لأنها تذكر أحيانا عمن ليسوا بأولياء، بل أحيانا قد لا يصدق عليهم وصف الإسلام. ولذا تحرزا من هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبين أن أهل السنة يؤمنون بما صح من الكرامات. فأهل السنة يؤمنون بالكرامات، ولكن الكرامات الصحيحة التي تحصل لأولياء الله عز وجل. ولذا من قرأ في بعض كتب المتصوفة فإنه يجد عجائب مما يزعمون أنه كرامات، وفي الحقيقة أحيانا كذب، وأحيانا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا فيه من الشرك والبدع والضلالات ما الله به عليم. هذا لا يصح أن يسمى كرامة، وإنما هذا ضلال. المسألة الرابعة وهي متعلقة بالكرامة، وهي حصول الكرامة لا يدل على أن الرجل أفضل من غيره، أو أن من حصلت له الكرامة أفضل من غيره. وهذا يبينه كذلك حال الأولياء في هذه الأمة. فمثلا الكرامات التي نقلت عن الصحابة قليلة جدا، أقل مما نقل عن التابعين، والذي نقل عن التابعين أقل ممن جاء بعدهم. بل إن حصول النعم عموما لا يدل على صلاح الرجل وأفضليته. وواقع الأنبياء أنهم تعرضوا للابتلاء، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فحصول الخير للرجل لا يدل على أنه الأفضل من غيره، بل قد يبتلى الرجل الصالح والأصلح والأفضل، يبتلى لقوة إيمانه وليرفع الله عز وجل درجاته ويكفر ذنوبه. وسلفوا في ذلك إذا ابتلي الأنبياء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بعض الناس اليوم يظن أن المبتلى مقصر، وأن الذي له حصلت له كرامة أفضل من غيره، وهذا كله ليس عليه دليل، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكرامات التي أثرت عن الصحابة أقل ممن جاء بعدهم، مع أننا نجزم يقينا أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم. المسألة الخامسة: أن الرجل لو حصلت له كل الكرامات فإنه لا يقبل قوله حتى يعرض على الكتاب والسنة، وهذا هو الميزان الصحيح. لا ينظر إذا جاء الرجل بدعوة أو بقول، لا ينظر إلى هل يحصل له كرامات أو لا، وإنما ينظر إلى قوله هل هو موافق للسنة أو لا. وهذا الميزان يختلف عند كثير من الناس وللأسف. فالله عز وجل تعبدنا بما في الكتاب والسنة، ولكن بعض الناس إذا جاء الرجل عنده كرامات فيما يظهر يعني، ويظنون عنده خوارق للعادات وتحصل له أمور لا تحصل لغيره، يقبلون كل ما جاء به حتى لو كان من البدع والمحدثات، ولا يعرضون قوله على الكتاب والسنة، بل يغترون بما رأوه من خوارق العادات. وهذا مخالف لما تعبدنا الله عز وجل به، فإن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك هذا المعنى أثر عن السلف، كما نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي أن رجلا قال للشافعي: يقول الليث لو رأيته يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، أهل الكلام من أهل الهوى والبدع، يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تغتر به ولا تكلمه. فقال الشافعي رحمه الله تعليقا على هذه المقولة: والله قد قصر، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. يعني لو رأيت من أتاك بالبدع والمحدثات يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تركن إليه. وأن الشافعي يقول لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تقبل منه إذا خالف الكتاب والسنة. ولا شك أن المشي على الماء أو إذا رأينا رجل يطير في الهواء الناس يظنون أن هذا كرامة. هنا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: هذا لا يقبل منه حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة، وهذا معلوم لمن نظر في نصوص الكتاب والسنة. فالعبرة بالدليل وليس العبرة بما يحصل له من كرامة أو نحو ذلك. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما بين ابن تيمية في الفرقان وفي مجموع الفتاوى، وكذلك نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين. وذلك لأن هذه الكرامة التي يستفيد منها العبد في دنياه وأخراه، ولذا يجب على العبد أن يجعل هذا الميزان نصب عينيه، ميزان الكتاب والسنة. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. انتهى كلامه رحمه الله. فالخير في الأخبار، في الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وليس في المحدثات والبدع. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة من موضعها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض أشراط الساعة، وأشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، وهي تنقسم قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، وسبق الكلام عليها في التعليق على لمعة الاعتقاد والواسطية. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيئا من أشراط الساعة الكبرى، وهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وهذه كلها دلت عليها الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة وإجماع سلف الأمة. ثم قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهنا مسألتان مهمتان: الأول تصديق الكهنة والعرافين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب محرم، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ويختلف ذلك ويكون على مراتب كما سبق في التعليق على كتاب التوحيد. ومما جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي المسند وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكفر قد يكون من الكفر الأكبر وقد يكون من الكفر الأصغر حسب الحال وحسب المسألة. وللأسف أن الناس اليوم أو بعض الناس اليوم تساهلوا في هذا الأمر، فأصبح من الناس من يصدق الكهنة والعرافين ونحوهم عبر وسائل التواصل وعبر قنوات التلفاز ونحو ذلك، ويتساهلون في هذا. وأصبحت هناك طرق جديدة في ادعاء علم الغيب كالقراءة في الفنجان أو القراءة في الكف أو نحو ذلك، أو عن طريق الأبراج أو نحو ذلك، وهذا كله من تصديق الكهان والعرافين، وكما سبق جاء فيه النهي صريحا بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكفر، أسأل الله عز وجل العافية. المسألة الثانية أننا لا نقبل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا أمر مهم كما سبق قبل قليل. فديننا مرجعه الكتاب والسنة، المصدر الذي يجب أن نتلقى منه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لا نقبل من أي أحد سواء أحببناه أو كان أو ظهر لنا أنه رجل صالح تقي ولي لله عز وجل، لا نقبل منه شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو الميزان الذي نزن به الأشخاص ونزن به الجماعات ونزن به الأقوال، هو عرضه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا نخالف شيئا جاء فيها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة، وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى التنبيه على أهمية لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، وهذا سبق الكلام عليه، لكن هنا نبه الشارح إلى مسألة مهمة، وهي: ما هي المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وما هي المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وتكون من المسائل الاجتهادية التي لا يشدد فيها المخالف؟ فالمسائل بهذا الاعتبار تنقسم قسمين: المسائل التي يسع الخلاف فيها ولا يشدد فيها على المخالف، وهي ما اختلف فيه السلف الصالح وجاءت فيها الأدلة محتملة لأكثر من وجه، فهنا هذه المسائل لا يشدد فيها على المخالف، بل هذه من المسائل الاجتهادية التي يسع الخلاف فيها. فإذا اجتهد طالب العلم بالنظر إلى الأدلة وذهب إلى قول واتبع عالما في قول بدليله، فهنا لا يشدد عليه ولا ينكر عليه لو رأيت خلاف هذا القول. وهذا مثل نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ومن مس المرأة ونحو ذلك. لماذا لا يشدد فيه على المخالف؟ لأن هذا هو هدي السلف، لم يشددوا على المخالف لهم في مثل هذه المسائل. فمن رأى نقض الوضوء لم ينكر على من لم يرى نقض الوضوء، ومن لم يرى نقض الوضوء لم ينكر على من رأى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل مثلا، فنحن نتبعهم في هذا. أما القسم الثاني فهو المسائل التي لا يسع فيها الخلاف بل ينكر فيها على المخالف ويشدد، وأحيانا إذا لزم الأمر يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يتأثر به الناس، وحتى يحمى دين الله سبحانه وتعالى من أن يدخل فيه ما ليس منه، وهذا سبق الإشارة إليه في التعليق على فضل الإسلام. ما هي هذه المسائل؟ هذه المسائل هي التي أجمع عليها سلف الأمة وكانت الأدلة فيها واضحة صريحة في الباب، كمسائل إثبات الصفات وغالب مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. فهنا من خالف في هذا يشدد عليه وينكر عليه، وهذا ما فعله السلف الصالح. لذلك الإمام أحمد مثلا إذا جاء من يرى السيف ويخالف في الأسماء والصفات أو يخالف في السمع والطاعة أو نحو ذلك، يشدد في الإنكار عليه ويحذر منه باسمه، وغيره كذلك من أئمة السلف. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يسع فيها الخلاف، وهذا يرجع إلى ما هي الجماعة التي يجب لزومها ومتى يخرج الإنسان من هذه الجماعة. فإذا خرج الإنسان عن مسمى أهل السنة والجماعة حذر منه أئمة أهل السنة والجماعة، والواجب علينا أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم. فإن بعض الناس يقتدي بالسلف الصالح في الصلاة وينقل أثارهم في طول القيام، طول قيام الليل وفي الذكر وفي الزهد والورع، ولكن لا يقتدي بالسلف الصالح في مثلا التحذير من المخالف، التحذير من أهل الأهواء والبدع. يعني مما نقل في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن شيخ عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، أنه قال له رجل إنه لا يثقل علي أو لا يشتد علي أن أقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يعني يثقل على لساني أن أحذر الناس من أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يغتاب الناس. قال الإمام أحمد له: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ يعني إذا سكت أنت بحجة الورع وسكت أنا سيضيع الدين على الناس ولن يعلموا الصحيح من السقيم. وكذلك قيل للإمام أحمد فيما نقله كذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك ويتكلم في أهل البدع. يعني هل الأفضل أنه يصوم ويصلي ويعتكف أو أنه يتكلم في أهل البدع ويحذر منهم؟ قال الإمام أحمد ماذا؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف هذا لنفسه، هذا نفعه لازم لنفسه فقط. قال: وإذا تكلم في أهل البدع فهذا للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل الذي يتكلم في أهل البدع. لماذا؟ لأنه يحمي دين المسلمين، يحمي دين الله عز وجل من أن يدخل فيه ما ليس منه. فهذا هو هدي أئمة أهل السنة والجماعة، فيجب علينا أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم. وبعض الناس اليوم قد يرى غلوا في هذا الجانب فيترك هذا الخير من أجل أن بعض الناس غالى فيها ووقع منه غلو في هذا الباب، وهذا لا يصح. فإن الدين كله وقع فيه غلو من بعض الناس، غلى فيه بعض الناس، هل معنى هذا نترك الدين؟ لا شك أن هذا المسلك ليس بصواب. المسألة الثانية: براءة المؤلف من أهل الهوى. وتأملوا كيف أن المؤلف رحمه الله تعالى تبرأ من أهل الأهواء، فقال رحمه الله: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء. انظروا كيف شدة السلف على أهل البدع، ليس عندهم مجاملة. هنا سماهم، قالوا: مشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية الذين يرون الجبر في القدر والقدرية، سماهم بأسمائهم. قارنوا بين هذا الكلام وبين ما يفعله بعض الناس اليوم ممن ينتسب إلى السنة، لا يسمي أهل البدع بأسمائهم، يثقل عليه أن يقول أني أتبرأ مثلا من منهج جماعة الإخوان المسلمين لأنها خالفت الكتاب والسنة، أو جماعة التبليغ لأنها خالفت الكتاب والسنة، أو غير ذلك. يعني في زمنه لم يكن أهل البدع إلا هؤلاء المعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ونحوهم، تبرأ منهم براءة صريحة، سماهم. بعض الناس اليوم يجامل أهل الأهواء ويجامل أهل البدع، وهذا ليس من دين الله وليس من منهج السلف الصالح. ولذا فإن العبد لابد أن يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، كما قال المؤلف: ثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء. لأن الوقوع في هذه الأهواء التي وقع فيها كثير من الناس مهلكة للعبد في دينه ودنياه. العبد لا يدري متى يختم له، قد يموت اليوم وقد يموت غدا، يموت على عقيدة أهل السنة والجماعة، يموت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا، يموت على ما مات عليه أبو بكر وعمر والصحابة، يموت على ما مات عليه السلف الأئمة كسفيان ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، يموت على عقيدة صحيحة رضيها الله سبحانه وتعالى لنا، لا يموت على عقائد الخوارج أو المرجئة أو غير ذلك من أهل الأهواء والبدع. وبعض الناس يغفل عن هذا، يغفل أنه قد يموت اليوم، قد يموت في قلبي شيء من مذاهب المرجئة والخوارج والقدرية والمعتزلة، إن شاء الله السلام والعافية. لابد أن يصحح العبد عقيدة حتى يموت على عقيدة رضيها الله سبحانه وتعالى لنا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وأحب أن أختم هذا الشرح والتعليق ببيان أن ما سبق في هذه العقيدة موافق لعقيدة السنة والجماعة كما أخذنا، إلا في مسائل يسيرة، ولذلك هذه المسائل استثناء من ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كالقول في الإيمان ونحوه. وكما سبق هذا تعليق يسير يناسب المكان الذي ينشر فيه ومواقع التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا التعليق تعليقا نافعا مباركا على قائله وسامعه وقارئه ومن يبلغه، وأن يجعله متقبلا مباركا خالصا لوجهه الكريم. كما أنبه إلى أن سماع مثل هذه الدروس لا يكفي، بل لابد من المراجعة ومن قراءة ما كتبه علماء الإسلام في مثل هذه الأبواب، والمراجعة بعد المراجعة بعد المراجعة، فإن المعلومة قد تنسى وتذهب مع الوقت، ولكن بالمراجعة تثبت المعلومة وتبقى في الذهن ويستفيد منها العبد. ولا بد أن نعمل بما علمناه وأن نبلغه لمن نستطيع من إخواننا وجيراننا ومن نستطيع من المسلمين والمسلمات، فإن العمل بالعلم هو المقصد، وهو مما يعين على تثبيت العلم وزيادته. هذا وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة مهتدين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن كأننا نراه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.